نعم أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم التأمين الإجباري وما حكم الانتفاع به؟ إذا كان التأمين مجبرا عليه لا مناص للناس منه تجبرهم الدولة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.